واعترضت على كده المره اللي فاتت حد قال لي انت كده خلصت الجنرال. لا فاضل لي حاجه في الجنرال بس احنا بنجيبها بعد الثيرابي، وهي حاجه عامله اسمها الدبلوماسيه للطلبه اللي هي سياسه الامرجنسي، وقد عملتها لما بعد الثيرابي، لان الثيرابي سيستم هيبقى تمهيد جاهز ولا باس به في عشان نتكلم على الامرجنسي. كل موضوع هنتكلم عليه هيكون مهم، طبعا كل المواضيع مهمه بس المواضيع اهميتها واسبابها تختلف، ولازم تبقى عارف اشمعنى الموضوع ده مهم. يمكن ده بيبقى مدخل تمهيدي نفسي انك تركز في الموضوع وتعرفه. عايزين الصراحه 90% من شغل دكاتره الاطفال من اول اكبر دكتور سنا وخبره على ارض الواقع لاكبر دكتور بيقعوا 90%. تخيل 90% من الشخص وخصوصا في الاوت ستيشن بيقعوا في شابترين او في فاست لاين السيمن وكذا 90%. يعني قصاد كل 9 حالات ولا عنده اكيد سلايد او عمل المراكز كثافه يمكن تلاقي حاله مرض. وصلت على اطباق حال المرض الكوريكي يمكن تلاقي حاله كوريكي كوريكي كريمه. شايفين درجات اهتمامنا مش موزعه عليها. فالحقيقه ان هذا الشخص مهم جدا والارقام تتحدث. كل دكتورين في عيادة دكتور الاطفال يعني قاعدين كده ربنا يرزقهم على بعض حياه شويه. 5 مضمونين جايين يشتكوا من الاستشارات الرابعه. تخيل يعني لو عارف الممرضه بتاعته شويه في الاستشارات او دكتور صغير معاه يمكن يناسبه في العياده وغيره. 50% او كونسلتيشن ريسبيراتري بروبلم. في الاطفال الكبار 35 يعني كده. مما يعني ايه؟ ان الانس او ريسبيراتري بروبلم بيقل ولا بيزيد كل العمر ما يكبر بيقل. واحنا كنا اتكلمنا برضه عن الموضوع ده ان الحكايه دي تبقى هاي انسيدنس دورينج الانس. تالت البيدياتريك ادمشن يعني لو رحت مستشفى مريض دلوقتي عملنا رحله كل 3 ايام موجودين في المستشفى فيهم واحد عنده مشكله بالفعل كتير يعني كل 3 واحد مشكلته نمونيا فيوجن ابسس تيوبركلوزز ازمة. تخيل يعني تالت الادمشن في المستشفى تقع في هذا الشخص معدل لن يتكرر في اي سنة. طيب انا ما قلتش كده في النيوناتولوجي، قلت النيوناتولوجي مهم علشان ده سبيشال انتيتي سبيشال بروبلم كريتيكال تايم. يمكن قلت كلام او عليت اهميه الموضوع كده في السيمر ان انا ما قلتش كده في الجينات ده اللي بحثت اقول ده والسندروم ده يكبر وخلي بالكم ونص العين بيصدر واحد في الصباح. هنتكلم على تالت ورابع ومين كل الموجودين في الاوت بيشن او في السيمر يعني الثاني الموضوع ان يتم التركيز عليه بعض الناس ذا موست كومن كول او ذا موست كومن كرونيك ايمن ديورينج تشايلدهود. تشايلدهود بتاع تلاميذ المدارس اكثر مشكله مزمنه في كل تلاميذ المدارس ريسبيراتري انا وهي البرونكيا بتاعتي. ريسبيراتري انفكشن زي ما قلنا في بدايه الكلام فيري كومن في الانفنسي والتشايلدهود وهي ذا موست كومن كايند اوف انفكشن. سابقا الجاستر انتنال تراك والبطون يعني يمكن اللي بينام شويه الجي اي تي. انما لو بنتكلم على الرينال تراك انفكشن و سي ان اس الحمد لله متاخره خالص. سكين انفكشن بعدين. طب ريشنز الاطفال اللي بتتعب فيها كويس انكفر لان في تطعيمات كتيره بتتعرض فمين؟ فمتاخره النكسه. معلومه ثانيه عشان تعرف دكاتره الاطفال طيبين وظهروا في الالبوم بتخليهم يشتغلوا كويس على اسباب بسيطه جدا. كل عيل انفنت او في سن المدرسه في الافريج كل سنه يجيله من 4 ل 6 ل 8 وفي بعض الاحوال 12 مره ريسبيراتوري انفكشن. يعني احنا الحمد لله لما اخترنا الاطفال منذ اكثر من 20 سنه كانت نظريات طبيعيه. لان اذا كان دكاتره النساء ولاده مبسوطين قوي ان كل الستات بطبيعه الحال في الجو وبطبيعه الحال هتحمل وبطبيعه الحال تتدلل وبالتالي معديه معديه واللي مش ناوية تعمل كل ده وهتبقى انترسايز فور سام تايم معديه. فاحنا برضه لما تتقلل مكانك انت الستة تعدي عليك مرة في الحمل مرة في الولادة هتعمل خلاص مش جبت انت بقى عنه من 10 من 6 ل 7 مرات وفي بعض المرات تستنى مرة في السنة هيعمل ويدخل ويكح ويرشح. فهو كل واحد من العدد اللي انت فرحان بيه جاي لي انا بهذا المعدل سنوي. ولو عندنا ناس كتير ده هيصير في شخص لانه حتى الثلاث لما وقت الجاية هيحصل البريدو انفكشن هيحصل على كل الاحوال. بس طبعا لما مشيت دورت كلها اتمنى ان الناس مش ابدا زي الكل وربنا يحفظهم وربنا بس يعني لما يتعرضوا مره ثانيه هتقول لي بنقسم الريسبيراتري انفكشن او الريسبيراتري بروبلم بطبيعه الحال الابر اير واي او الابر ريسبيراتري بروبلم واللور بروبلم وشتان الفرد. شتان الفرد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى من أول الثلاثة إنسكشن is very very very very very very very very very very very قهر. واللور الثلاثة إنسكشن is not a قهر شاهد الفرق. فعشان كده احنا يعني واحنا عاملين النهارده في الجزء اللي فات معظم اللي بيحصل ده بيبقى اول الفرق الثلاثه عشان كده بتوع الجراحه بدل طالع عن صنع خاص شغالين شوية راحة راحة ومناخير مسدودة وده موجوعة ومكتب بتاعتك وبس. فدي معلومة هذا فقط لا وكيرو يعني ده شيء ما نقدرش ننكره ده فقط. إنما دايما النار تحت الرماد يعني ما أنت كل 50 حالة دواء يمكن تطلع واحد فيهم تريبت بوكر انفكشن ما تعرفيش صح هي اللي دلوقتي مشكلة. 200 حالة دواء يطلع على منهم الاثنين أي في حالة الإيرادة يطلع منه ولد ديسكير يعني برضه زي الصعوبة على فكرة إن العين بيشوف إيه؟ ليوت ليوت ليوت إنما مين فيهم؟ اللي مش ليوت عليه ده دايما أنت تبقى باي أتنشن فور ذيس. أكيوت أو تعمل بلانتر انفكشن إنما دي بتاعتها أكيوت نيزو فاينجاكس أكيوت أوتايتس أكيوت تونسيلاكس. لكن لو قلنا 50% من الجاكيت كونسبتيشن للسيارات في الواو 80% من 50% بس يعني 40% من الخبر الفرنسي يعني وصلنا في هذه اللحظه التاريخيه في مناقشه علم الجاكيت 40% من كل اللي خدت 13 خبر الفرنسي. انا ليه بعمل كل ده؟ عشان انت بتذاكر عشان بيليدني لو الدنيا عاجلة لازم يجي كل امتحان واحد من الثلاثة دول بكل التكنيكال دي. تخيل 80 من 50 يعني 40% من الشغل في الثلاثة المهمين دول أقصد في الثلاثة المهمين دول. كمان في نمونة أهمية فظيعة إن الأمر الأمر الأمر دايما بتعمل مشاكل خاصة بالفيلينج. واتكلمت أنا قلت قبل كده لما بتكلم على الروح وعلى الفيلينج ان البيت الصغير عنده ثلاث وظائف في حياته لو عمله ما تغطرش انه يرجع ميلاد عشان ايه؟ عشان يعمل ايه؟ حاجه مهمه قوي تو جرو عشان يكبر مش كده؟ فعنده عقد كبير جدا وجود بعض الناس في السكشن اذا قام سكن فور سيدي يعني اللي عنده ليفل كارد سيدي ولكن مشكله ثانيه ان هي ده الرفق انهاء يعني انت بالنسبه لك تحط ماشين من الكليات حديد في علبه كليك دي معاك تنجيه بتاعت حد ما فيش بس ده كل اللي داير في الحياه ان مداخلك بدايات شويه وعامل فيها مدينه كده من ربنا مداخلك بدايات ومفيش تنجيه تفتح بقك تفتح بقك يا اخي فقط ما تعرفش تعمل ايه ماشي مش مدينه مسدوده بس ما عندوش هذه الحاجه. هتكلم على ايه رايكم بروفايدر دي ممكن يتخانق وما يعرفش يفتح زياره اوبليجت اوبليجت يعني مجبر نيزل بريدر وتخيل وهو قد نجد نيزل ريزل يجي يرى مع هذا الضغط لسه لبسها شوية ولسه مكين دقيقين ولسه بقى 4 أيام هو لسه لبسها مخدش لأروح المصورة فلو سنتم تبقى تروفيك لونج تايم ممكن ده يبقى انديكيشن ان حصل كومبليكيشن زي ايه؟ اشهر حاجه طبعا انت بتعمل انسبشن للجيران الجيران اللي هم يعني اكثر جارين الايرو سايتس بيحصل سايتس ميديا ويحصل سايتس ده بالعكس انتشار عصبي بلغه الكوره انتشار صوري او صوفي ها انتشار صوفي يروح فين بقى؟ يحصل روكات روكيولات او نيمونيا يبقى يبقى في الابر تراك في اللور تراك وانت بتحفظ خشيش ثاني ولسه يعني شويه ممكن يبرسيفيكيت الاسبا يعني شويه البرد دور بعد شويه يبدا الطفل يزيق وينهك ويدخل في اكيوت ازمات تراك وممكن يكون الدروما ميزز او روبيلا او غيرها من الفيروس انفكشن تتراك وقد سبق الحديث عن هذا الانفكشن ان غالبا الحاجات دي بتبدا بالدروما طبعا الفيروس كتاب لكن لو قلنا في نيتر في 3 بيز القط والكرايزا والكونجنكتيفايت لو كنت انت فاكر العلاج وهنا في هنا واضحه لا تكن مش اطباء اشتغلت على اطباء عشان اي عيل يخش العياده ما دام سكر يبقى انت ده وفي ناس يعني ايديها اكل من كده انت دلوقتي فور مين انا مستنى تجيله روح تجيلي في الاستشاره ما تخافش ها وتقول لي ارجع الجامعة والدواء صعب وحش وتروح لدكتور تاني ظبطت ازاي يا فلان انجكشن جميل وتقول لك الدكتور تسلم ايده حب والواد خد هي فعلا الحب ده والواد لما يجي له نمونيا مش هنلاقي حب لانك طبعا يو هاف اكسباير كل الاوراق الصحيحه بتاعتك لانك بتعدي الباب بتعمل ازاي في الباسبور فلما تيجي النمونيا هتعالجها في ايه؟ سؤال مالوش اجابه. يبقى فقط بلا نوعين وبما ان انت نوعين ندي انتي بايوليتكس زي الباراسيتامول والايبوبروفين بدل ما نهدى الدروب ولا مع مشكله يبقى نهدى الديكونجستن فور ميجر اوبستراكشن انتي بايوليتكس اوف نو بريك ان اوف كومبليكيتد يعني هو سمبل قرر فرد الكسار سيبه لوحده ما دام ولا الفيبر مش عارف جنرال كويس واديله فرصه لو نفسك هتموت على حاجات لا يروح الدكتور تاني اديله فرصه يموت لا تعالى بعد يوم يقول لك في مشكله غالبا بعد يومين خلاص ما خدش يبقى يجي لي يعمل فيلم بتاعك يبقى هو ممكن يستاهل انت تعمله فيه لانه ما خدش بسرعه بس لو استنيت يومين 30% من العيال ستفتح في الاسلاك بين يدك بالنسبه للرايت ميديا وهذا طبعا كومبليكيشن اوف نيزل فاينجايتس غالبا بتفتح الام بتاعي الام ازاي؟ بالنسبه للفاينجايتس لما كانت بتبقى ميني فايروس الرايت ميديا ميني باكتيريا يعني ممكن يبقى فيه فايروس رايت ميديا جاي يعني ممكن واحد عنده التهاب وداني وما ياخدش انتباهات يس لو ده تبريفاي او تفاليديت او تؤكد بشكل او باخر انها فايروس. البكتيريا الانفكشن بتستخدم بس في جميع فقاعات واللي هو فرص انفلونزا كلينيكالي هيجي بايه ولا بفيفر ولا بنقل انها ابسن ولا بنقل انها لوبيت فيفر على في خلاص الانفير ايك والريستابيليتي وهنا في قاعده مهمه جدا جدا جدا ها؟ ما بنعلمكمش انا ما اعرفش ده المفروض اعلمكم ولا لا بس احنا في الاطفال مقصرين ان احنا ما بنطلعش منكم اللي يبقى من ضمن الاكزامينشن انسترومنت اوتوسكوب وهذا خطا خاص بيظهر على الانطباع اللي دخلت بعد ما اتخرجوا ان لو انا عايز اشوف مدير الاولاد اتعلم ابعت له الجواب بتاع ايه؟ بتاع الامر كله وصل ذيس از رايش وكل بيتكشف قصدي كل جنرال براكتيشنر يعني لما راحوا بعد التخرج لابد ان يكون او على علم انه ازاي يبص على الميكروسكوب يعرف ان هو ولا مش نورمال عشان كده الجمله دي كل شخص عنده فيفر ريسبيلتي وكراي خلي بالك انا بقول ايه لانه مش هيعرف حتى ليه طب وكراي وريسبل وبيني وبينك كل العيال بتكراي الريسبل وكراي انما لابد ان يكون كل الريسبل في الاكزامينشن تو اكزامين زيك واحد يقول لي ما هو اللي حاطط بعض منهم اللي حاطط راسه كده كل العيال اللي بتروح ممكن تعمل هذه الحركات فلا تعتمد على هذا انما في حالات والحقيقه غير البرنامج اللي اتكلمنا في الاكزامينشن هنلاقي ايه؟ طبعا هنلاقي ان في ريد بادي كونجستيف اير درام اما لو الولد لانه جاب شارج فتقريبا انت ما بيملكش اي دور غير ان انت تعلن القرار الخطير اصل صح وده الولد الخطير تخيل المفاجاه يا مدام انك عامل التهاب في ولادك هي تقريبا جايبه لك تشخيص جديد واعتقد مر عليكم في الاول جزء من الخبره ان الولد بيقول لك ايه؟ ثلاث ليال ما بينامش ويفرق وانا مش عارفه من ايه؟ مش عارفه من ايه؟ وبعدين ده الولد طبعا ده معروف ليه؟ لان كان عنده اكل ولا حصل له سيلف دامج فهمت تمام وده التشخيص مجاني العكس وحش قوي ايه العكس؟ يعني سهوله في مرحله الكيبر والكرايم والريتابيلتي ومش عارفه من ايه؟ ها؟ وانت ما فحصتش ودانك وبعد ثلاث ايام رجعت قلت لك والله كنت بتقول لك انت قلت لي مش عارف ولا عنده برد وقلت لي العيال بيجي لها برد ها؟ وبعد كده قلت لك طيب متشكرين يا ريت حضرتك المره الجايه يا ريت والله لو عارفك تبقى تبص في دماغك لو على فكره في الدراسه دي ما بتتنسيش يعني فيا ريت ما تتحطش في الموقف ده الامهات والزبائن الكامل العلاج ايه؟ بندي بروج سيكتر ما يتدرب حاجة زي ده بتنزل لي محتواها طبعا في الخلف ميديا في الظروف العادية فرق كيس بيبقى ورا انتبيوتيك كور وهناك قاعدة ان اي انتبيوتيك كور فورا يعني لمدة الانفكشن لا يقل عن سبعة شركات الادويه دلوقتي في بلادنا نظرا لغلوب كل شيء وعشان يضبطوا النقاط ويوفروا النقاط تلاقي علبه الدواء ها علبه الدواء 30 مللي 50 مللي 50 مللي يعني عرفت 5 مللي مرتين تكفي كام يوم؟ 5 يتدرب مع بعض ويرجع مع بعض يبقى خد كام يوم؟ 4 تحضر الام التحضير غلط قللت الميه اوكي قال لي كمان 4 يوم هتقول لك الوضع ازاي يكون خد الدواء يومين ثلاثه خد الكلام واتحسن وبعد اسبوعين ريكار ولا هو كومن بروبلم ان اور بيشنت incomplete or deficient antibiotic course. ليه؟ يقول لك العيال خلصت. اعترض بقى عمر ربنا. ها؟ فمش بالعلمه. الانتبيوتيك لا يخص بالعلمه لقياس ثاني مختلف ومهم بالديوريشن. فتكتب لمده كذا يوم زي ما انت عايز. استهلكت علبه، استهلكت علبتين، استهلكت الصيدليه كلها، this is not our business. طبعا هو ورث امر بيزنس لان ده تكلفه اضافيه انما تكون التكلفه اكثر بلاء لما يحصل ايه؟ ريكار وستكون اكثر فجاءه لو حصل ايه؟ كومبليكيشن طبعا بنحتاج ندي دي كونجستن دي بعض المناظر للاوتايتس ميديا اوكي؟ الكونجستن درام كونجستن درام دي از نورمال This is normal. Drum congested. Congested في حالة كرونيك متركز فيها كرونيك كيو. المشاكل كتير حقيقة في الميديا ده شغل لايكي ممكن يحصل سنسوريشن كرونيك في الميديا بقى كل ده ما بيزعلناش انما يحذرك انك انت بتعالج في الميديا inefficiently وبعد شهرين ثلاثة الولد بدأ بيطلعش قليل ادب يعني سامعك وما بيردش شايف ولا في منظور حضرتك مهما ما عندك في المدرسه ولو كان في المدرسه تقول لك كان ماشي كويس وتحصيله الدراسي عالي وبعدين بيشتكوا منه قاعد مفهم ساكت ها وما بيستفدش وما بيردش وما بيجاوبش وما بيكتبش كويس طبعا لان بدا يبقى تيستنج فريند لو واحد قاعد والميكروفون ده مش شغال وانا كنت واقف شويه واحد قاعد ورا هيحاول يحاول يزهق لكن كده كويس يبتدي يعني يطلع برنامج لا يزهق دي ايه انا مش طبيعي فتذهب جميع الجحيم ما مش حتى تابع فايه تعب المبادئ فلتكون هذه اللي بنضحك عليها بدايات كليرنس بالفك، والكارثه انه جاي في سن بيحصل سبيتش ديفيكت، اوكي؟ فيبتدي يحصل سبيتش ترابل ولارني ديفيكت. على فكره تلت الاطفال، تلت كتير الاطفال اللي في الفصول بيضربوا وبيتعصبوا وبيضحكوا ويناموا على لارني ديفيكت، عندهم مشاكل اورجانيك. فكر المدرسين والاطباء والاباء في التعرف عليه على سبيل المثال الشخصي اللي بدا يتمشى، مين هيفكر؟ طبعا انت بتتمشى كويس ولا لا؟ بس بتتمشى نهائي؟ انت ما بتتكلمش على كده على فكره، بتتكلم على مين بيتمشى مش انجلو؟ يعني مش سامع قوي، بس ده مع الوقت هيخليه فريق كونفرنسنج في الموضوع ممكن تتطور الامور اللي هو اسود كليكا رابل زي ما في بايرس وكاكو فاكتس. يعني تخيل الانفلاميشن في البيت هتكون كارثه طبعا. يحصل نصايح سايلنت او ريزنتايت، ممكن في مشاكل اكثر اونسن من الوكايت ميديا لو نجلكتد ممكن يجي بروبلي نوصل من انجايتس وانفلايت وتريبرال ترومبو. الشهيره جدا الاكيوت تونسلايت وان ذا كومن انفكشن. الحقيقه لو بنتكلم في حاجات من كل ما كده عشان نحكي عليها اكثر من سؤال في الوقت الفاضي، لو بنتكلم على اكيوت تونسلايت اقل من سنتين موستلي فايرال. انا كنت اتكلمت على الموضوع لما بتكلم عن الكتاب الكبير، لو بنتكلم على اكثر من سنتين موستلي باكتيريال. وده ماشي مع الفايرال انفكشن كويت كومن في الاطفال الاقل من سنتين. فاذا كنا بنتكلم على بكتيريا يبقى في كومن بيار كتير، واللي بيعمل كده ممكن يسرق سكر من الفيروس اللي ممكن يعمل كونتلايت فيروس اسمه او مجموعه اسمها انتيرو فيروس. نناقش عشان نبين ده تعرف المقارنه الموضوعيه ما بين الستريس فاكتور فارنجايتس وما بين الفيروس فارنجايتس. نتكلم عن فيفر، تعرف انه ممكن المرضى مين اللي هاي فيفر؟ مين اللي لو جريد ولا فايرس؟ اكيد الستريس كوكر هاي فيفر والفايرس انسلايتس لو جريد او اكثر. طب مين سيفير سيمبتوم او سيفير سور ثروت؟ اكيد البكتيريا السور ثروت هيبقى مايل للفايرس. الفايرس بيقول لك قبل البين لينا معاه كده اه. الفايرس انا ما بحبوش لانه بيحصل في كل شيء وفي اي شيء. انما لما الفايرس يجي في الدوله البين كتير قوي الاطفال يجي لك بمرض وابدومينال بين. فالمنطق على مستوى الولاده في امراض البطنه، واحد بطنه معاه وبيركب يبقى عنده الاسترايك او ايرلي او ايرلي جاسترايك او ازاي كومن في رياكت اتش جروب ان ده يكون سبب فارنجايت او قفل الفارنجايت. ليه؟ لان بيبقى في حاجه اسمها سوار بوست نيزل شورت، بيبلع البوست نيزل شورت وده بيعمل سوار كورليشن ويؤدي الى سمنه البين وقفل. بجهزك عشان يوم ما تشرح ده اسمه اكيوت ابدومينال بين لا تستغربن في ذلك اليوم ان يبقى بنتكلم عن ماشي الجنود السوفاكيوت ابدومينال بين. ها؟ واحد يقول لك اسم التخاذ بقى اجابات مستمره، قول لي يا ابني تفهمني يا جنود السوفاكيوت ابدومينال بين؟ يا سلام طب النسبه ماشي غير اه هيباتايت را طيب الفايت ماشي كم حاله الجنود بتشوفها؟ مش كتير. انما اللي جاي قمر ولا تمر قمر العين اللي عنده ليمر بطل توجع بيجيله مرض. This is very common. الشخص اللي عنده بكتيريا انفكتد هيبقى عنده هاي فيفر كبير سور سور بطل يا ابدومينال بين باي اكزامينيشن هيبقى فيه كونجستد بروسس. ماتش كونجستد ولا مايل كونجستد؟ ماتش. لكن هنا في الدروب الفاضي دي الاطفال اللي بيبقى فيها حلول في عمليه ولا هاي فيفر. The causes are markedly congested. فاهم ازاي؟ ده بيفكر على طريق البكتيريا، العكس طبعا صحيح، وممكن يبقى فيه فوليكل او ممبرين، طبعا ممكن يحصل مع الفيروس انفكشن او مع البكتيريا، بس لو ضمناها هاي فيفر ومع كيفيس كونترول هيبقى اكثر في البكتيريا. وممكن يبقى فيه سيرفايكال انتيبايتس which is يعني اكسبكتلي انها تبقى جنرال اشكال منوعه ومرض متنوعة من التونسيلايتس وضع دي تونسيلايتس مهمة جدا ومعها الشعر الفوليكس دي برضو واحدة معها المبرينة هو مغطي وده فيها تمثيلة باكتس فيها نفسها تمثيلة باكتس ودي تمثيلة والمبرينة الكمبليكيشن أبطاعها حتى الكسر ولا تتغير لوكا الاسبريت للطول والعرض والاسبريت زي ما قلناك انما لا تنسى بنتكلم على الانتلاكس يبقى دي تاني واخر مرة اول مرة كانت الكارن فيفر ودي تاني مرة الاسبريت بكر الفارنجايتس يبقى لا تنسى ليه الكمبليكيشن الثنائي الشهير الرواتيك فيفر البوست ريبتوكوكا الجلوبيري الفارنجايتس العلاج بكل سهولة اورال بنسلين لو قلت امبيسلين او حاجة من البروز سبيكترم امبيسلين هيبقى صحيح ولا تنسى ان مفيش مضاد حيوي بيعالج حاجة 5 ايام البني مبيسلين الجاي لو تيجي على الرينج ده هو من 7 ل 10 دايز المفضل وطبعا لو عنده بنسلين سنسيتيفيتي او نورمال ريتنج البنسلين فهو بيديله اريثمومايسيس بص بقى في مرحلة الفايروس تحس ان الدنيا كده هادلة مايك فيفر مايك ستورتو مايك ينسيما ستورتو الفوليك الفقاري شايف؟ خلي بالك عشان حاجات اللي كده في البروبلم سوري طبعا في مرحلة الفايروس فمن الطبيعي يبقى معاها هذا الفيتشر وبعض الاسبيراتوري كتار والعلاج سيمبتوماتيك وهيجيبلي مسألة بتاعت اللي خدت الأطفال كتير أوي جدا سلايدز أنت ده الصورة ما بتبقاش وردية وسهلة وقاطعة في التفرقة ما بين الفيروس فارنجايتس والبكتيريا الفارنجايتس لأن احنا استعرضنا للتسهيل إن ولد بيكفى على الميتي بيجيب صورته وماتش كونجستيف صورته وفاشل وفي طلبة الكافة التالية مارك فيفر وموديل سورترول ومع قدر انت فاهم معايا اقول ايه؟ يعني عملنا قدر وش فكانت التفرقة سهلة في واقع الحياة ما بتبقاش كل مرة كده. نوع الثلاثة الثلاثة الباكر نزلنا تحت شوية اكيوت بروكيرايتس اكيوت بروكيرايتس نيمونيا كل دول اكيوت وبعدين بنوجه بعد كده اربعه خمسه وسنتين خالص فرق بين لارج ديزيز وبارلي تيوبركلوز. نعم بقى بالظبط حيث الدنيا 40% و50% وفيري كومن ورينج كثافه الاطفال نزلنا درجه فعلا نزلنا درجه اناتوميكال ونزلنا درجه في السيت وعندنا درجات في السيريال يبقى اوبن بوتنشال سيريال انفكشن ولكن كان في الأمر الفيروسي ميني شوية كتيرة ميني بالضبط بكتير وفرص ده أنا يعمل على الأمر الفيروسي كتار طبعا كتير شوية كتير بين ما اختلفتش إن أنا الكبير فوق الكبير في الأمر الفيروسي الكبير كحة الصغير تحت العين القاف أنا مين الكبير بقى المرعب اشهر حاجه تعمل اكيوت الاكيوت بروكاريت سيجنيفيكال كوست. حلوه كلمه سيجنيفيكال ليه؟ طب اللي عنده برضه يكح بس يكح في اليوم 3 مرات، انما اللي عنده 20 برونكايتس يكح في ربع ساعه 5 6 مرات سيجنيفيكال. الاسباب في نوع سيجنيفيكال بروكاريت زي اللي كان كله فايروس بروكاريت تكسيد بروكاريت، انما في سبيسيفيك كايند اوف بروكاريت. يتفضل عليك السبيسيفيك كايند اوف بروكاريت العينه الفرطسه والميزل. والحمد لله انا اصبحت مع ذلك ان انا بقول العينه الحاجات اللعينه دي ليها بكتيريا، فدايما هتلاقي مشاكل العينه دي ليها بكتيريا. تلاقي كريم يوجوالي مش معقول واحد يبدا اول يوم يعيا بس صعب صعب. الواحد ان يبدا التطور الطبيعي اول الثلاثي ثم يتحول الى الواحد. يبقى البروتوكول بتاع التكتيك بروتوكول راجع للطبق. انا عندي شويه نيزل شارت او نيزل بلوك وبعدين وفي مبكرات كل ده ماشي. اذا ما عرفت ذكر على التكتيك بروتوكول بدري هيبقى في دراي كوب. ليه في دراي كوب في الاول ثم تتحول الى بروتاكت؟ لان في الستيج الاولانيه بيبقى في ميكوزا كونجشن مجرد كونجشن، والميكوزا كونجشن ده از اريتيتنج تو ذا تو ذا ميكوزا فبيعمل ريفلكس دراي كوب. الستيج كونجشن از اريتيشن. بعد كده بتحول الى بروتاكت كوب لما يبقى فيه سكريشن بعد الكونجشن يبقى فيه انفلاماتوري اكسيدين فبيبقى فيه سكريشن. بتتحول الكوب الى بروتاكت والتشست اكزامينشن اللي كان نيجاتيف في مرحله الدراي كوب يتحول في مرحله البروتاكت كوب الى ان احنا نسمع حاجات. نسمع ايه؟ حاجتين مهمين جدا اكسبيراتوري روح خارج و مورس كورس كريتيك. تعالوا نقف كده شويه كلمتين كده كده يعني ايه وقار ويعني ايه انفيتيشن؟ يقول بعضهم سمع هذه الاطفال تمرات بطه وتمرات هو قلنا في الجنريشن اوف ذا تشيست ما حيبقاش غير اثنين دول. بس تعالى كده الرابطه او الانقاذ جمع الان انديكيشن التغيير كان سبب الانديكيشن of partial airway obstruction. تزييف شكل من اشكال التزييف بالصعب التمام بنسميه رومبا او رومكار. انا ما بعملش جواب الالفاظ بعمل بالواقع، فلابد ان انت اي عالم عنده برونكايتس ولا وطيبر ولا اسفا تحط السماعه بتوع الانتصار بيسموه فاشل ريكوجنيشن زي صوت الهرم اللي بيدرس ده ايه ده الهرم. حط سماعة في ودانك وتسمع حد يعلمك يقول لك دي رونكار يبقى دي رونكار، وبعد كده اقرا وصف زي ما انت عايز في كتب الكليه. انما عايز تعرف ان اي فاشل يقول لك انستكشن ها بيعمل رونكار. طب ليه عملت فاشل يقول لك انستكشن؟ لان لو في كونفيكت يقول لك انستكشن مش هتسمع حاجه. يعني انت بتسمع حاجه ليه بتسمع حاجه؟ ده كونفيكت يا راجل. لان انت بتسمع صوت مرور الهواء في ممر ضيق. لو الممر مش ضيق هتسمع مرور الهواء بلا وقاية. ده بنسميه اير انتيك. هواء ضيق وطار فري. لما يجيب الممر يدين مش كده. ابدا اسمع لتوكو روكا. كويس. دي مرحلة. دي مرحلة الانسان كريتيكيشن. هنا الموضوع لا علاقة له بالممر هو ضيق ولا واسع، ولكن هي علاقة بالكونتنت. الكونتنت اوف ذا اير واي او ذا الفيولا. يعني طبيعي ان الاير واي كلين اند كلير، وطبيعي ان الفيولا فيها ايه؟ فلما يدخل الهواء ويطلع واسمع اسمع صوت كل الهواء. بس لو في بشر بتتكسر خلاص نسمع واسمع. طب لو في سكريشن، لو في انتخابات الاكسدين، لو في لوز هيبتدي الهواء هو داخل وهو خارج بقى هواء وفي سكريشنز او اكسدين او لوز في السبيس والهواء بيخش ويطلع. نبدا نسمع صوت بقى ندى اللي بتوع الشيست بيشبهوه بمرور الهواء زي فكره الشيشه كده. ليه جاي فكرة الشيشة؟ لأن وجود هواء وسائل في مكان واحد والهواء يمر عليه، يعني في هواء يمر مرة واحدة ويرجع يمشي في مرة، فنبدأ نسمع صوت ما يسمى بالكريبتيشن. ولماذا هو مرتبط إلى كور وفاير؟ يعني كور أو كور أو زيت فاير، وبكل منطق هتسمع الكور كريبتيشن لو خد بالك الحته دي، لو كان فلويد قليل او في الميتر ويف هتسمع الصوت زي الفاين لو كان فلويد في الالفيولاي كتير. كيف؟ ليه؟ لان الصوت لو قوي يعني بقلبه صوت عالي جدا، ده معناه ان ما زال الاير اكتر من كده. انما لو الصوت زي الفاين محتاج تركيز عشان يقتنع، معناه ان الاير قل قوي لدرجه ان الصوت بقى زي انا كده من غير انتوا ما تحسوا. وصلنا للكونكلوجن ان مرض امام الخلايا دي اكسدين كبير جوه الجراحه يطلع عليها. طب لما يجي يشك وتريدون الانفلامات الاكسيدات حقيقيه تنويزا اللي يحتاج يبقى الفورمينج نيمونيا الكريبتيشن فاينل كورد. طب في البروكاردس اساس الالفيولاي ما فيهاش اكسيدات والسكريشن اللي موجوده في الميجر واي فوق هنسمع كريبتيشن فاينل كورد. الثلاث كلمات دول ارجو انا على فكره تعلمت اشرحهم بلدي خالص وتقرا في كتب البصره ما ايه، بس يا ريت انا اقول لك حرفتك يفضل في ودنك وفي عقلك طول عمرك كبشتك وانت بتسمع للشغل. نرجع للسياق اللي كنا فيه، يبقى العيال عملوا بالبصره في الاول البصره ثم بالبصره القرص وفي تشيرت اكزامينيشن خلاص بقى بنفتح دلوقتي الهمة هيبقى فيه اكسبيرات لوكال ومايك كورد كريبتيشن. في الكونفلنسر هيحصل ايه؟ يعني في شيفت الراجل الكحة التالت والشيفت تايم التالت وممكن العيال ده ياخد فيه اسبوعين. هذا السؤال مهم جدا جدا جدا جدا. اي انفكشن من دول في تجميع مهم يفشل الريكوردز في القصه للشمرك وتخيل بيتكلم على المصحف، يعني كل اللي عايز يقص بيسجل نفسه من القص الى اكيوت قص اكثر من اسبوعين، بروكت قص من اسبوعين لشهرين، وكروت قص اكثر من شهرين او بيتكرر، يعني لازم تعمل يا دكتور الكحه ما تتكرر. عايز اقول لك نصيحه، خليك ذكي ودايما تبقى قوي في المقدمه. يعني ايه؟ يعني انت كده هنا ضغط الامور شويه عشان اعمل فوكس والكاميرا تطلع في اللحظه اهم الاشياء. بعد ما تقول لي سببين ثلاثه اربعه من الحاجات المهمه، يعني بعد كده تكون شويه اسباب اخرى. واضح؟ فدايما البدايه الطلعه الاولى مهمه. الاكيوت كوست بنقسمها تقسيمه في منتهى الخطوره والاهميه. هو بيكح من غير الحراره المستمره ولا مع الحراره؟ ده السكة وده السكة تانية خالص، ده أبيض وده لون. يبقى لو بيكحوا درجة الفراغ الفراغ بروكايت لانجايتس تاكروسايت البروكايت يعني بنعيشها على انها لون وهي لون، بس طبعا انها بروكايت فمش من المنطقة اللي يحصل معاها الفراغ ده لازم البروكايت ده لون بروكايت لانجايتس تاكروسايت فالجايت تحور ولا يكح مع يبقى اكيوت بروكيولايتس ونتكلم عنها بعد قليل. هذه نيمونيا الاكيوت بروكيولايتس اكاونت اوف نيمونيا. ليه ما تعرفش البروكيولايتس ما بينهكش؟ ذيس از بروكيولايتس يبقى الانفلاميشن مين؟ البروكيول. طب وين السبب؟ لا البروكار ميجر ويف البروكار دي الفيس في الرمز الميولار. فانت حواليك الميولار. هنتكلم على شوية عن الموضوع. فانت حسنت الكلمة بروكي ورايتس تختلف عن بروكايتس. يبقى لو يتحقوا مع الاسفلات المسترات يبقى بروكي ورايتس نيمونيا او بروكي ورايتس. جينا كنت طيب البروكي ورايتس لو تحقوا يعني الولد قاعد يكح اكتر من اسبوعين وطبعا بكل المرضى هيكح اكتر من اسبوعين ها بالعكس يعني بالفراغ الاسترس ولا بالنجير من غير يعني لو قاعد يكح هو عنده نيمونيا والدكتور اهمله ولا جاهله يا يموت يا يخف انما كل طعم البياض السكر مصطلي فالاسترس وزاره الفراغ الاسترس من غير ما يقول علشان اللغه المنوره كده يستطيع ان يفتح كويس. اول سبب انها كانت برونكايتس انما حصل مشاكل. كومبليكيتد برونكايتس باي قدر اور نيمونيا. ثاني سبب انها سينوسايتس. طب مش معنى هي سينوسايتس لان ممكن تسبب له كونتينيوس بوست نيزل شوك ينزل على الاير واي لا ريتيشن ويخلي الكوست يطول. خلي بالك تقيل السينوسايتس عشان مكان جيت مش هي ديو جيت اش في انفكشن نوت بتريتد بروبرلي بقى دلوقتي يومين وثلاثة وعمال ينزل فاللي تحت بيصوتوا اللي فوق يا اللي فوق عمالين تحدفوا علينا فوق كده بتشرب والكوف مستمر. السبب الاخير طبعا الشهير قوي مضطربة شوية البرتاسس والبرتاسس لايف يعني طعام ميكي ولازم يكون برتاسس لايك انس. ليه؟ لان البرتاسس نوعين ازاي ريك زي ريك نتيجة التطعيم انما بتعليها فيروس تاني فيروس طعام فيروس تاني ان البرتاسس بكتيريا فالفيروس مساعد عليها تسيب المقعد بتاع البرتاسس خالي فجيب فيروس تقرر دور البرتاسس وعمل هنا عقدة في حياتنا هنتكلم عليه بعد شوية هذا الفيروس اللي ده مفيد جدا. أو في الفرق طويل شهرين أو ريكار ولا يمكن أن يتصدر القائمة بلا ذلك الروكيا لازم تسأل في الامتحان قول يا ابني أهم سبب الكرونيكا تيوبركلوز إجابة سخيفة. وعشان كده أنا وضعت في المقدمة فاكرين ده هو انتقام الكرونيك ليلز إن شاء الله مش تي دي طبعا يبقى بعد ما كانت تي دي الروكيا وبالتالي يبقى الموست كومن كوز اوف كرونيك كاف بروك كل منطقيا السبب الثاني بقى انا قدمت كده المقدمه الحلوه كرونيك انفكشن زي تيوبركلوز كونكايتس ريكارد اسبيريشن وفاين بول. وفي الفاين بول اعمل وقفه قصيره قصيره دايما تنصب التحذير من المناطق المجهوله هي الواحد كورة المحبطة بيسموها محللين كورة وما أصدروا المنطقة العمياء للبعض ولكن المنطقة العمياء يعني ده حاجة جميل جدا عشان الكورة ما أصدروا المنطقة العمياء. ايه المنطقة العمياء اللي ما حدش يخسروا منها الكورة المنطقة عندنا في الصف بيطبع المنطقة العمياء. يعني ايه؟ هتقابل في حياتك كتير جدا عيالي عنده ايه مثلا؟ دروكيا مثلا شخصوها ازاي؟ كورة بيطبع بياخد علاج بياخد بيتحسن يا مش قوي ازاي ده؟ ده المفروض في الدروس الاخرى الولد بياخد علاج ما بيحصل وين بتوين ذا ستات ما بيتنش يبقى دور ان شاء الله يعني ان بتوين ما بروح الدكتور وبعضي برضه بتنديك شرشات عمره من ثلاث لخمس سنين يعني عمره طفل متجول يبني الاشياء ويحاول يلعب مش كده؟ شيء قبل كده قبل ما يتعب والله لو من ثلاث اربع سنين قبل ما نبدا الكلاسه دي كان بياكل فول سوداني كان اخته مديان وش النت شيء شركه ما بدهاش ابدا قلت للدكاتره الكلام ده ما حدش بيسأله. لا يقل عن 10-15% من الزمن اللي بيتعب بيطلع من الاير ويز بتاعتنا في خلال خمس سنين من التشخيص رقم واحد فايبر وفي زملائنا في جراحة قلب وسط اللي بيشتغلوا مناظير بيعملوا ريسيرش على الكلام ده والأطفال مذهلة وده بعد كده اللي ما حدش بيتكلم نفسه ان لا يعرفني التشخيص ويحرم السؤال. شركة حكم هل يفرق فيها علاقة في البداية بان شركة حكم واحد يقول لي هو ممكن يقعد سنين وعنده شركة This is very common. يشرب الناس تبقى لوجن في مكان يحصل عليها فوري بودي ريأكشن ويقعد يبقى عايز طول عمره على انه يبقى كلام ويصار شير ريسك. بحكي لك القصة دي عشان اطلع عليها حاجة واحدة بس لا تنسى في الكرون كوست الفوري بودي بس. هنعرف ازاي الاكيوت بروكايتس ما تنساش انها رينج كوست فبنستعمل كوست ولا خطة أخرى abuse of combination. شركات الأدوية دايما بتعرض آلات كثيرة هم منتهى الذكاء على فكرة شركة الأدوية. أنا بحيي الذكاء بس لازم أسأل بعض المكان بيعني إيه؟ بيتأوض في أجيال من أدوية الضغط وأجيال من أدوية السكر وأجيال من أدوية الهايبر كوليسترولية بيدور على حاجات القمر وأجيال من أدوية الكحة مش كل حاجة كحة يبقى طبعا أدوية الكحة. طب والتربيع دي دوايين ثلاثة في السكر الأخرى ومحدش بيفكر يعمل ديش على الوقت خالص إنما هذا ده هو في عايش يخش ياخد طول الفترة في البحر فكل يوم ده صحة كل يوم ده صحة. ها احنا بنؤمن إن ذا بيست تريتمنت فور الكحة التريتمنت فور ذا كحة. طب العايش سبب لو كانت برونكاي او بكتيريا الاورجن فبندي طبعا اورا تقوم تتكلم سبع ايام اربع مش كده وبس احنا بنؤمن بالطاقه ان الكوست ميديكيشن البيتر تو بي افويدد في خلال السنه الاولى من العمر لان هي سايد افكت اكثر من الفوائد مش كده وبس احنا بنؤمن ان الكوست سبريسر ان موست اوف ذا كيس از يوزد از هابر مش كده وبس احنا بنؤمن ايمانا قطعيا من ان بس كاست ميديكيشن از الله اوف وور ميديكيشن. لو عايز تجيب يشرب حوالي كاست ميديكيشن. This is one of the basic instructions for post acute or chronic. الوني كاست الكبير والسخيف. بكتيريا بورتيلا فيرسا ثلاث مراحل و الجديد الوحيد اللي فيه اس موت كان القط يوم القط. والجديد الوحيد اللي يتبين انه يعني من الاداء والطاقم والكوتينيو مثلا تخيل يعني النيمونيا لو انا تعبت من جوز القط بتاعت طبيعي فعلا النيمونيا بيفكوا منها وبنعرفها يوم القط والطاقم والطاقم مدام الشخص هيقعد يروح ثلاث شهور هيقعد يروح 100 يوم بيسموه تعرض الزي كوست او كحه ثلاث شهور بيبدا بكتار ستيج اسبوعين كتار مجرد اول اسبوعين بكتار وبعدين يدخل في السكند ستيج المهم جدا مع باركتيزما ستيج يعني باركتيزما يعني نوبات نوبات الكحه في هذه البرسيمة الستيج بيحصل مجهول الكوست مرة أكثر وتتميز إنها دفعات من الكوست يعني في حد اللي بنفتح دلوقتي بس إنما لا في الهول الكوست دفعات عارف كده زي دفعات البلانة في الأهالي يعني سوري فظيعة جدا جدا فبتبقى سوري of course first ball وفرش في الكوب يعني بيكح من جوه قلبه يعني واللي حضر معانا بيكشر هنشوف دلوقتي بص بيكح لدرجة ايه بيكح لدرجة ان جاي طبق الجنتايم الهيبري وجاي نور بتاسيكومون وده بيكح مهم بقى المدة الطويلة لدرجة تدخل في مرضه فالكوب زي فورتيكل ويسيل من السبام ويميزها انها تنتهي بالانسباراتوري و بعض المجرد بعض الكمبيوتر وقلنا ان الماك انفيشن اللي ممكن يحصل مع جوز الكوب بارت فاكتوريا كفايه الاوقات اللي بيوديها في الكحه كفايه ان في تكريز انتيك كفايه ان في توكسينيا وكفايه كمان ان كل اللي بيحصل بيرجع. بعد كده بيخرج كونفلكشن من الكومبليكيشن بتاعت الروبي كوب زي اي نوع من البروكات بتتحول لنمونيا، بس شايف تعبير عن قوه الكوب يعني فورس الكوب اللي وصلت لفرق الفلسفه هنا من انكريز انترا كوب بريشر والانترا كوب بريشر اللي وصلت لفرق الفلسفه هنا. وفي وقت الكيمولي قرر انها تعمل نيمو تور وعافية وكونفرجن، وممكن كمان يدخل في طابع الناس لو كان انجل واحد كده نور الموضوع يقول لي ليه كونفرجن؟ ليه شايف؟ ليه عيال من جوه؟ بكل الوقت اللي انا وصفته لك؟ سوري؟ لا لا توكسين؟ لا هاي كاسينيا؟ لا هاي فرص لانه مع الفرص في القصة اللي بتحصل دي بطبعا المسيح دي ملك الاسفاراتي اكتبتي لا تسأل عن الاسفاريشن الاسفاريشن فبيقول البراكة اللي هيتوقف فيها ده اللي بيشرب بيحصل في يوز من هاي فرص فيها، بس هو الفرق ان الانترميتنت يعمل يحصل هاي فرص فيها فممكن يدخل تأثي أو تنظر من الهيكوكسيا اللي بتحصل أثناء الفرصة في الأثناء أو الصف. في اللابوراتوري انفستيجيشن في حاجة مميزة جدا في الوبين كاب البكتيريا انفكشن ده خارج عن الصف منشق منشق عن ايه؟ يوزوال البكتيريا انفكشن تعمل نيوتروفيل في استثناءات هتاخد الكلام ده في البطن يعني لما البكتيريا انفكشن لو لك بقى سؤال والنيوتروفيليا ما دعاش يقول لك بكتيريا انفكشن ويزودوا سيتوزس لان جسم سيتوزس يروح فيرال قصدي فيروس اوكي؟ فمين المشخصين دول؟ كتار منهم الروبين كاب. الروبين كاب وان اوف ذا بكتيريا انفكشن اللي في البلاد كاونت يحصل لينفو سيتوزس. الدفرنشال دايجنوزس اهو التخيف الرابع اللي مش عارفين نجي عليه بديل الفرطسه واللي بيعمل الفرطسه لايف ستيلر فيروس وحش قوي اسمه ادينو فيروس. لما بنشوف عيل عنده مانيفستيشن في الوجه الكبر ناو دايز يصعب مع الفاكسين يكون وجه الكبر ممكن انما يصعب انما غالبا بيكون ادينو فيروس العلاج ويعمل اخبار يا له اخبار ما هو خلينا في الطب كده هنبدي يا مدام نبني كتاب اورا ثلاثة مية ليه ما تروحش من حته؟ لا هو يفضل يروح يستاذ هما ليه حضرتك هتبني الدواء؟ عشان ما يقدرش العرض والبحر علاج ليس له للاخرين اورا ثلاثة مية تو ريديوس فاميلي ستريس اما الكبروميولايتس الكبروميولايتس اللي كبر ما لن تدرسه لن تدرسه اي مكان غير بلاصه يعني مثلا بنوبايت ميديا اللي انا هشرح فيها اتصور معلوماتكم من الاكولون دكتور من العالم هو اللي بيحصل في سيستم السيروسايت مش كده؟ السترايبر والارنجايز عندك فكره عندك انما في مكان واحد في الاطفال ستدرس الاكولون دكتور بروكيولايت ليه؟ لان الايدج انتجر ويبقى ميك الايدج في الاطفال من ست شهور لثلاثة. يعني اللي عنده أربع سنين لو اخترت إجابة في البروفيل كودي إن عنده لو اخترت إجابة عنده أربع سنين أكيوت برونكيولايتس يبقى ده كده يعني خسرانا مبينا لك في الدرجات بلا أي معنى. لازم يبقى عنده سبع سنين أربع سنين سنة سنة ونص. هذا هو العمر بتاع الانترنت اكسكيوتيف حصريا على شاشة الانترنت تجيب على الانترنت وفقط التنفيذ during the first 2 years of life مش بس كده during winter time يا سلام ما كل الناس بتعرفش ما تعرفش تيجي في الشتاء اشمعنى؟ انا عايز اقول لك في استراليا ما تجيش لاطفال اكيوت بروكيولايتس غير ديورينج يعني كفايتكم في بعض غير ديورينج مركز استراليا في نص الكرة الجنوبي الذي هو عكسها فشيكاغو في الصيف. اوكي فاللي كانوا مركز في استراليا يقول لي سبع ساعات ده انا بس باكد لك المعلومه مش قصدي الكابتن في الورقه. اوكي ف جوري كويس يعني ايه؟ يعني لو عايز اتعلم ثلاث شهور ولا في الوقت ولا في الشهر سبعة ما تشخصش اكيد كويس ما تشخصش غير جوري كويس بس بيحصل التهاب في الستريس وهذا منطقي لان انا اعتقد ان البرونكيولايتس نيمونيا يبقى في التهاب في الستريس بس الاضطراب الستريس مميز انه لازم معاه ايرنت ويدنج ليه؟ اصلها اكيد بالبرونكيولايتس سو مش برونكيولار انفلاميشن وهيحصل انفلاميشن يعني برونكيول هتتسد مش كده؟ هتتسد فاضي فهل من المنطق اللي يبقى فيه ولا مفيش منطق؟ طبعا في منطق لان احنا بنتكلم على فاضي الوي اوبستراكشن يبقى الهارد وورك في مكان جاف شويه فطبيعي يبقى فيه ويز. الناس الثانية لما تبقى لها علاقة بالبروكيول يعني الأبيولا والأبيولا ليست جزء من الأرواح صح؟ طيب انا عايز يجيله كحه ماشي يجيله ريسبيرات ستريس ماشي مش متوقع من يجيله وين طب الاكيوت برونكيوات اركان التشخيص ايش انت سيزون وينتر سيزون كوف ريسبيرات ستريس ان وين المنظومه دي قريبه الشبه جدا جدا بالبروكيولايت ليه؟ كفوا الفراسي ستريس ويزنج وشيت هناك تواصل من اهم التواصل ليه؟ طبعا ممكن عادي يجيله طلع من 30 يجيله اسمى بس ذيس از نوت كومن اوكي؟ فخلي بالك من الفيديو اذا كنت كمان لم تكتفي بهذه المشاهد الحصريه مشهد حصري لا يتكرر في الفراسي ستريس حتى الفجر اللي قلت لك الاكيوت نيرف فرينشايز قلت لك 99% فايروس يمكن تكتيك في البرونكايتس فايروس بكتيريا تونسلايتس فايروس بكتيريا اوزايتس فايروس بكتيريا نيمونيا فايروس بكتيريا في الاكيوت برونكايتس حصريا فايروس ذيس نو اكتيريا برونكايتس يمكن يطلع منكم واحده طويل او واحده طويله يخترعها بس في هذا الانتظار والى ذلك الحين ما فيش بكتيريا بروكيولايتس تكنولوجيكلي فايروس مش كده بقى الموقف الفايروس فايروس كبير جدا عندنا في الاطفال اسمه ريسبيراتوري سينسيكيال فايروس بندلع عشان احنا بتوع اطفال بندلع اطفال ار ان سي ريسبيراتوري سينسيكيال فايروس يبقى البرونكيولايتس منظومة مميزة ومتميزة على أصعدة كثيرة. إيه؟ ريسبيراتوري سيستم بريذنج ديورينج انفنسي ديورينج انفنسايز اتس اونلي فايرال وكمان القصة كلاسيكية جدا جدا جدا. تعالى نتخيل مع بعض احنا في الشتاء والطفل عايش مع أسرة والطفل اللي عايزينه ار اس بي طبعا الشخص اللي عنده 30 فاصل اتصور ان لسه ما راحش المدرسه انا بتصور اقوى اللي بيشاركوني هذا التصور ما تضحكوش قوي عشان نتيجه نزول بعض الامهات العمل للاسف يعني بعض الامهات بتضطر الى هذا فتلاقي عايز سبع ثمان شهور بيروح طبعا بيروح مدرسه اذا ما بيروحش مدرسه بتسيبه مع حد طبعا ده احد الاسباب بتاعه الريكارد في الفراغ الانفكشن الكارد اني واي ف احنا عايزين ار اس بي يا اولاد الحلال يجي العيال هيجي منين؟ من كونتر مع فاميلي ميمبرز فهنا عملنا ان ار اس بي بيعمل في الكبار اللي هو احنا نزل فرنجات هيبقى بس يعني ده الكبار كله اه برايا بايدن عندنا عندنا ار اس بي قصه قصه وين ما وان ذا فاميلي ميمبر عنده بتطور الفراغ في القطار يحصل ستريس انفنت يقدر بعبر الفراغ في القطار ولكن بيكمل على طريق الضيق على موجته الطبيعي في الانفنت لما فين في الروكيو فتبدا الاحساس بالرجولات اللي الدفن بيحصل فيها ريسبيراتوري ستريس ولكن ويك اذا في الرجولات ما يقدر يعبر ثم ريسبيراتوري ستريس ريسبيراتوري ويك وتخيل ان نيلر بلوك كان بيعرف عمليه الرجوع حد ولا حد عن ريسبيراتوري ستريس ده مش مناخيره مسدوده ده بيهدك يبقى يبقى في فيدنج ديفيكالتي وبدايه في ويزنج وطبعا الويل ريستراكشر فمن الطبيعي ان يبقى في قط ثم هايبر كونفليكتد شيب. ليه؟ هو يعني ايه؟ يعني ايه هايبر كونفليكتد شيب؟ يعني الاير بيدخل اكثر ما بيطلع. طيب بقى في حاجه اسمها اير تراك تراك على الكفر الهواء عنده مصدر عمل مصدر ازاي؟ سمح له بالدخول خدعة ولم يسمح له بالخروج بسهولة. اللي بيعمل كده اي ديفارش يا ليه؟ لان الانسبيريشن اكسل يعني ايه اكسل يعني يحصل دايلاتيشن في البروكيول وفي الاير واي اكسل اكسبيريشن فالانسبيريشن اكسل الانسبيريشن اكسل الهواء مش اكتر ما بيطلع يتجمع الهواء داخل الشاف يلاقي الشاف هايبر انفليتد اوفر انفليتد انت ليميتد سميها زي ما تسميها المهم ان في هايبر انفليتد شيب ده طبعا ممكن يبان كلينيكلي وممكن يبان بلاكلي وبعدين هنسمع تايب ريبيتيشن كونتكتيشن وقد قررنا هذه النقطة بحثا لان هذا يعني ان في فلويد انفلاماتوري ايه او فلويد موجود جوه الانتظار المحيطة بالبروكيول الحمد لله والشكر لله رغم كل هذه المنظومه اللي تفاصيلها المرتبط في الجاري لو ومعظم الاطفال بيريكفر من هذه الاكيوت روشترايز لو عملنا ستريس بيبان هايبر انفليشن ليه؟ ديو تو سمول كرومي ابستراكشن وهذه نماذج هذه التصوير ليست عليكم مش عليكم بس في الانتظار انما للسهم وليس للسهم ده طبعا ورا كرومي انفنت وباين ان في هايبر انفليشن شيب وبيلاتر سيمتريكال هايبر انفليشن شيب تبين السن تبين خليك تاخد الصوره دي عشان لما نقارنها بانواع النمونيا التكتيريا هتلاقي اشياء اكثر وضوحا القريبين الملاصقين يستطيعون ان يقولوا ان احنا مش مستريحين قوي للاجزاء دي تحس الحته دي كده مش نظيفه قوي ها في حاجه اسمها بولنس برونكو باسكولار ماركي ده ممكن يحصل مع برونكايتس او مع البروكيتس العلاج شكلها حاجه واحده مش قوي وشكلها كمان حاجه هتتحسن لوحدها لان هغير دي معلومه صحيحه الفرق في العلاج يا دكاتره وفي الخطوره ها هي هو الدكتور عايز الحياه ايه؟ في مجال يخش كده ولا مفيش؟ في طب يخش المستشفى ولا ما يخشش؟ الفيدنج هو العامل يعني عنده ريسبيراتوري ستريس وكف وويك وغالبا ريسبيراتوري ستريس ده اونلاين يعني تكبني بسيطه يستطيع انه يرفع. If he is able to feed he can be my disciple. طب لو قاتل يقول له فيه تعالى في طبعا نقطة فاصلة ان لو مش قادر يرضى لازم يبقى فيه في الوقت يبقى يبقى في التريتمنت وقد ارتبط على قطع بس في التريتمنت كلمة فاصلة سبورتي انا بفكرك ان الكونديشن فايروس صح لان في اي نمونيا قادمة على الطريق سيكون رقم في العلاج اكيد مش كده؟ انما هنا على فكرة النمونيات اللي جاية منها ما هو فايروس ومنها ما هو بكتيريا فتبقى تدي انتبيوتك لان احنا مش عارفين هي فايروس ولا بكتيريا انما في الكونفيرانس تحكم متاكدون يا ساده انها ايه؟ فايروس فالعلاج سبورتي فورتي سي سي مينيمال اور مايلد ريسبيرتوري ستريس كان شو نوت اكسبكتنسي يزيد الدفرق تقصد الله ما تقع تأتي إلى الهرب يبقى إذا الهرب التدريجي indicated في إيه ما تتعلم يحفظ خليك منطقي وفاهم it moderates for severe بنعمل نوعي نوعي ما فيش حاجه على كتير بنعمل حاجتين اساسيتين بدينا اوكسجين طاقه من ليه فنعرف ان شاء الله المره اللي بعد كده الديفرنسز ان دي تزود اي واحد عنده ستريس يزود اوكسجين زي ما عندك كده بيزود اوكسجين ليه؟ نعم ليه؟ لان عنده هايبوكسجين بيحاول يصلح فاتفقنا استخدم ايه؟ باي جيت اوكسجين الحاجه الثانيه بكل الموت هو ده اللي بيحصل ايه؟ عشان ما يرجعش بنرفعك ليه؟ عشان بيرجع فيعيش ازاي؟ انت ربنا يبقى لازم ياخد من قبل ازاي؟ مش قادر يطلع انا على فكره مش دخلت مسبح في مرض او مرض عندنا او في شغاله عندنا دي ازاي تاني؟ انا دخلت مسبح هو مش قادر يطلع فانا البديل عندي انا عندي البديل ان ياخد من قبل دول اهم حاجتين في علاج الكورونا اكتر لا انت الباقي كله اضافات طب فين العلاج؟ واحد انا بحاول اعدي بيه الفتره دي لحد الفيروس ما يتفاعل ده وتاني عشان كده اسمها فتره دي لحد ما تكون الفتره دي على انت لو بريدكت دي هيدريشن ليه دي هيدريشن؟ هو مش قادر يطلع وبعدين يقول لك يبقى بالدواء اذر تريتمنت مي بي فراي خلاص بعد وقت كتير يعني بعد وقت كتير كده كده واحد من كتير كتير بالدواء طبعا يعني maybe try maybe need it such as nebulized bronchodilator ليه nebulized bronchodilator nebulized bronchodilator يعني ده bronchodilator زي الفرد الصابون او سيرج الكمين او طريق nebulized استنشاق وحقيقي الكلام ده بالتفاصيل لما نتكلم عن الموقع ده مش انت قلت يا دكتور محمد ان في بعض الادويه بتتحسن ومش انت في بروك ودايركتور يس طب انا بطلع من الحاجات دي تبقى مفيده انت ليه عمال تقول ميك دي فراي شكلك كده مش مقتنع لان في خدعه صغيره قوي قبل كده كان الدقه الادويه دي بتشتغل على كل مصر او دب برونكا او دب برونكا اما البرونكي يولاير اتس ديفايد اعتقد ان انا بقول بروكيول بلا تنمط متوقع لما تديله انسولين او تيرمي سالين او تيرمي سالون هيبقى الاسبيك ابدا او فيري وايد اف اي انما عيال بروكيا الاسما يعمل ان الجراحه تريتمنت نص ساعه تلاقي ده كده ليه؟ لانه علاج دايركت في المكان ممكن طبعا يتطور الامر الى الاسوء ويعمل ميكانيكال فينتج. تم وجود دواء مشهور جدا انتي فايروس اسمه ريفابيرين يمكن سمعتوا عنه قبل كده في الفارماكولوجي هذا الدواء خصيصا للار اس دي. معقول يا دكتور الشهر جاي بعد ما تعبنا في الكونتولاي وتقول لنا ان في دواء خاص بالار اس بي ممكن تقول لنا شخص اسمه بروتوكول وتقول ما فيش علاج معقول اه معقول لو عرفت ان هذا العلاج يتكلم الاف من الجنيه فيري فيري فيري اكسبنسيف طب وماذا؟ ما يغلقش ما يغلقش لو في اندرلاين كونجريت الرابط دي ما يغلقش لو في اندرلاين النيو ديفيشنسي ما يغلقش لو هو شرط وتخيل بقى لو عارف هو الشرط وهو بخلفيات الطش الاوروبيك يبقى خفيف قوي ويجينا بروفيسورات ويبقى احلامه بريبا بريبا وتطور المنظومه ماشيه ازاي؟ اني واي هيلثي انفنت يوجوال يعني فوق 95% واللي يتكرر فروم بروفيسورات ويزود طب وين الكورتيزون؟ مش ايه وين الكورتيزون؟ ده في اشاعات بتقول ان الكورتيكوستيرويد ليها برونكو دايركت وبتقلل البرونكو الفرق بين الاثنين فرق كتير معانا، ان البرونكيا اسمى اذا برونكيا اسمى، انما بيجي ابرونكي يولايت. طب انا دلوقتي هبقى مظبوط بريك تمام Thank you. نيمونيا و نيمونيا ديشن زي هذا الفطار التكاثر ليش او بالارض بارينكما والمقصود بالارض بارينكما بعيدة كده عن الهواي المقصود فيها الانديولاي تحديدا وغيرت فيها من انترستيشن تيشو او الاثنين مع بعض. ده معنى كلمة نيمونيا. الاسباب كثيرة وعديدة. بكتيريال فايروس مايكوبلازما تيوبركلوس او ممكن تكون اكريديشن نيمونيا. طبعا الفرق كله بتكون بكتيريا نيمونيا النيموكوكاس الهيموكلاس السيلا في نمونة نيمونيا ممكن الهيموكلاس السابق الفيروس نيمونيا. اعتقد بالمنطقة في هذه اللحظة اللي احنا نقول ان ورقة موت كومن كوز فيروس نيمونيا از ريسبيراتوري انسيتيا فيروس. لان دروبي رايت اشار عليها شوية ما هي الى نوع من انواع الحيوان. هنا في جملة هامة ولا عملها بالبوت والكتاب ذا بوسيبيليتي اوف نيمونيا شيفير ريت ان ايفري كيس اوف ريسبيراتوري. يعني لما تكون شفت الستريس سيكون طبعا سؤال استقرار نيمونيا ولا لا. طبعا لا يعني اسباب اخرى من اسباب الاستراتيجيه انما النيمونيا بتتصدر قائمه الالم. بس ظل كلمه ممكن نقسم النيمونيا الى نوبر نيمونيا ممكن بروك نيمونيا ممكن انترستيشيال نيمونيا. هنقف هنا عشان نفهم الانعكاسات اللي كتبتها على الاحسان. النوبر نيمونيا نوبر نيمونيا طيب. اولا اللغة النيمونيا is highly subjective. بكتيريا ولا فيروس؟ بكتيريا. بصوا نرتاح مع بعض لو اتفقنا ان اقدر ايش الترانزيشن البكتيريا النيمونيا عندها ثاني تنسي باستثناءات قليلة تقولوا لها والفيروس النيمونيا باستثناءات قليلة عندها ثاني تنسي تنسي. وهذا متلاشي مع الموضوع الكلية بتاع اي مرض انفكشن واي بكتيريا. يعني مش جديد ان الفيروس انفكشن عندها تنسي فور سبريد حتى على مستوى الارض، ومش جديد ان البكتيريا انفكشن عندها تنسي تو لوكالايز حتى لو كان على مستوى الارض. المهم ان في الاكس راي هتشوف وهنشوف بعد ذلك حاجة اسمها لوبر يعني دي نورمال تشيستك دي نورمال تشيستك بريك مش هخش التفاصيل بس دي نورمال لونج ده مربوط باللوبر حاجة كونفيجريشن يعني اوباسيتي حاجة بريزر كده واحدة سيرفنج كونفيجريشن ده الخط ده يعني نوع مركوب وحدة اللغة كلها المهم انها وحدة لغة لغة سيرتن كونفيجريشن دي نسميها لغة نيمونيا. ما دي من لغة نيمونيا دي لغة نيمونيا دي لغة نيمونيا تبقى وحدة لغة اللغة لغة نيمونيا كل دول نفس نفس بكتيريا. اوكي طيب كمان لغة نيمونيا رائعة ورائعة لغة لاتنة شايف اللغة الكوبة ده مسلم ده مقصود باللغة كونفرديشن او لغة نيمونيا بقول دي لغة نيمونيا في حين ان البرونكو نيمونيا اسمها برونكو نيمونيا يعني لو خدنا كابتشن او اي هيستولوجيكال سبيسيمن الانفكشن موجود في برونكا او برونيون ولا حولها من اللنج فريق فبقت برونكو نيمونيا. بتعرف الراجل ما هوش حاطط البروك هو في البروك ومع حولها من برونكو نيمونيا ليس هناك ما يدعوه ان يبقى ليميتد سؤال يبقى نوت ليميتد سؤال انما وايد سبريد فهتلاقي حاجة مهمة جدا في البروك نيمونيا اسباتشي اسباتشي يعني متفرقات ولذلك كمان ليس هناك ما يجبر البروك نيمونيا على كم تبقى ليميتد بروكيول حواليها حواليها انفلاميشن في اللنج طيب ما بقتش خالص لو الجهاز المنظر ده ممكن بكتيريا او فيروس انما بكل المنطق مين على الفيروس فممكن البروكيول هنا تبقى بكتيريا انما الاغلى انها تبقى ميجي فيروس وبالتالي بيشوف الاكسري باتشي الاكسري متفرقه حاجات كده باتشي باي لاترال في نوع عشان اسمه انترستيشيال نمونيا لا بروكس ولا هي في النظام الريتما في الانترستيشيال تيشو الانترستيشيال تيشو ده عباره عن مكافات انترستيشيال تيشو ما بين الالفيولار وبعضهم فانا هجيب له واحد باتشي اما هجيب ايه؟ خطوط خطوط ايه؟ خطوط الانترستيشيال فين؟ عشان كده بتاع ايه؟ تريك انفلتريت او ستريك ستريك ده يعني خطوط في الانترستيشن تيشو في الاثنين وبالتالي بالمفهوم ده تبقى بايلاترا ولا بكتيريا فيروس تبقى بايلاترا ولا بايلاترا فيروس لانها فيروس بايلاترا وسيمتريكا واحده ستريك وبتبقى جاي كمان بالبارا فايلر اريا يعني ايه بارا فايلر اريا؟ يعني بص المنظر ده يعني الاريا دي ده فيروس وريحة هنا واحد ذكي كده يقول لي مش معنى في الانترستيشن نمونيا هتبان اكتر هنا في البارا فايروس ليه؟ اصل هيبتدي يعني ايه؟ يعني عشان تبان الاكسترين لازم تبقى في منطقه وريحة الفيروس فيبان الانترستيشن تيشو تريك وبسطن فتبان لان كل ما اطلع على الاجداد هنا الانترستيشن تيشو ده انترستيشن تيشو مهما حصل فيه بدري لن يبقى لن يبقى فطبيعي الانترستيشن نيمونيا انها تبقى لها انت فيروس في المنطقه برا فيروس يبقى طبعا نيمونيا في الجهه له مكتوب متخطط وليه بوردر واضح البرونكو نيمونيا في الناحيتين بس اوكي وهنشوف حاجات زي كده بتكلم عن الكونكلوز انما الانترستيشن نيمونيا على فكره البروكيولايتس طب نرجع كده للاكسريز It's a form of interstitial pneumonia. It's a viral interstitial pneumonia. اهو شايف الباس منين لفين؟ في البارا فايلر اريا. اهو شايف في خطوط اهي. اهي شايف interstitial pneumonia. اهو ما تعتمدش دي بروكيولايتس لان هو في انواع interstitial pneumonia. اوكي بتشخص النمونيا ازاي؟ مرينا على النقطه دي اول جزء ان احنا بنخطط كتير في تراكم الستريس بالرباعيه اللي اتكلمنا عليها تاكيميا ثم ريتراكشن ثم جرافي ثم تاج بعد كده خطط النوع اللي انت بتتكلم عليه لوبر نتفاجئ ان هم لوبر وبونكو نيمونيا وانترستيشيال نيمونيا ان كانت الجزء بتتكلم على النورمال نيمونيا ومال اللي هي المهم اسمها كتير دلوقتي لوبر فهنبتدي نسمع حاجة اسمها بروكيا بريدنج والدايلي فور بركشن وانكريز فوكال ريزنج يعني ايه؟ بص لوك اتملى في ديك اتملى طيب بدليل ان احنا شايفينه في الاكسري اهو اهو لوك ابيض بيسموه في الاشعه اوباسيتي وبقى فيه اوباسيتي واخده كونفيجريشن وبلو او بس في وقت كل الهيت ستورج اهو ادي لوبر دي لوبر نيمونيا صور نيجي كلينيكال العكس ما بنخش يدخل في البروكار بنتكلم على حاجات مهمه قوي ليك اذا ما تنزلش طول عمرك في البطن والاعصاب وكل حاجه خلي بالك فالعكس ما بنخش في البروكار المفروض طبيعي يدخل للبطن تسمع حاجه اسمها ان ان حاجه اسمها بروك فيزيكولار بريزنج بروكو فيزيكولار بريزنج اوكي ليه بتبقى بروكو فيزيكولار لانه خلاص سبب لبرون الهواء في البروكار وفي البيت اللي هي الالفيولار في كاس بروكو فيزيكولار يحصل نيمونيا البريزنج بقى بروكو فين الفيزيكولار الالفيولار اتملت بتكسيدات الهواء ما يدخلهاش وبعدين يبقى اذا مرور الهواء في البروكار هيتم معه النظرية والدرجة بتاعت العلوم والتربية الصحية ما مدرسة صندوق الرمال. يعني لو في صندوق جلوس كده حصل صوت جديد، الصوت ده بيسمع قدام الصندوق الرمال. اللون اللي اتملى بالكلمات اللي اتملى مش هيكون واضح، انما لو حاطط السماعه عليه هسمع الصوت كاني حاطط السماعه عايزه تاني، كاني هو مش حقيقي حاطط السماعه مش هنا هنا على الموقع. ليه؟ دي علامه ان اللون ده اتملى على الاخر وبقى مفيهوش اي اير، فيبقى زي ما تكون السماعة تسمع على المنقار او على النيكر ويت بيتبع حاجة اسمها بورو ريدنج او برودكاست. ده يعني ان هذا اللون فول ويز انفلاماتوري اكتيف، ده اللي بنسميه برونكيال ريدنج. ماشي. حاجة كمان لو حطيت خطوة على المكان ده، لو خبطت على دور مطار اهو الصوت ده اسمه رجل. رجل ليه؟ ده لأن اللغة فيها ايه؟ ده هذا الجزء اللغة فيها ايه؟ ما فيهوش ايه؟ بقى مجال الفلوس، يبقى الطاقة المنطقية هيبقى ضغط، لأنه دي فايروس اوف اير، ما فيهوش اير، فبنقول عليه ضغط اون تراك. يبقى أول حاجة في المانيفستيشنز لجوه النموية بروكن بيز، وتش مين إن اللغة بقى فل أو فيل وذ انفلاماتوري ستيت. الحاجة الثانية ان دامت المكان. الحاجة الثالثة تعالى تتصور ان بدل في الجعلان او العيان بدل الوقت يريكار حياته لأول مرة وهذا الحاجة يدخل هوا هو اللون. ليه؟ لان الانفلاماتوري ستيت بدل يقل. ده لسه كلهم تضريب. تضريب مين؟ هوا واستيت. هتبدل. هنبدل فايل ولا فور فايل كريتيكيشن. ليه فايل؟ لان موستلي بيبقى وجود الاير بعد الاير جوه الدراي بيبقى صوت فايل وليس كور. دي ثلاثيه الدايكوتس اوف لوغا ميموري. بروكن بي دايكوتس اوف ريكشن وفايل كريتيكيشن. طيب في الدروب ديمون مفيش لوب بنات، مفيش بروك كابرين، مفيش لوب على بعضه. يعني دي حته صغيره قوي كان ينفع في الفضاء. ازاي ده في التصوير لو الطرف اللي هتسالوه مش طرف كده اتفق عليه ضرب. فاضل ايه؟ فاضل لي الثالثه والاخيره ان انا اشوف فايل كونفريتنج ريبيتيشن. ان انا فيه جماعه ان عملت يعني مش هسمع فايل كونفريتيشنز على لوب، هسمعها فين؟ بايلاتيكال. لان احنا اتفقنا من حال البدايه ان البروكونيموريا يوجوالي بايلاتيكال لانها ستريس اوف لانج انفكشن. مور سيريس ان يبقى في بروكونيموريا على لوبر ايمون. ليه؟ طبعا هل هذا رد منطقي؟ طبعا هو رد منطقي. ليه لوبر ايمونيا ارحم من البروكونيموريا؟ حد متخصص؟ لكلام دليل على قول جدا ان البني هذا الاكل طول الخلاص. لو رجعت للشريط وكنت بتكلم على فيفر كنت بتكلم على حاجه اسمها فيفر بدرجه فوق وكنت شجبناه عملنا مظاهره قلنا ده حاجه وحشه جدا. فاكرين؟ كان ارحمه من فيرينيا واللي مش فيرينيا كان مصيبه اسمها بكتيريا واللي ما كانش بكتيريا كان كانسر اسمها سكسينيا. كل ده ان البني قريب في الخلاص. يعني بعد كده تدخل يوم واثنين وبعدين يجي له وفاه جديده ده راح. اللي تاخد ثلاث اربع ايام وفي ربع يوم ده ممتاز. واللي تاخد خمس ايام وزاد لوكاليزيشن ده وحش قوي. ان في فيرينيا في بكتيريا في تكتيريا والبني قريب في اللوكاليزيشن مش قادر يمانيفست مش قادر يوصل للانجاز اللي اسمه فوكال. اوكي؟ وبالتالي بروكو نيمونيا اسوء من اللوبر نيمونيا. الانترستيشن نيمونيا ان كنا وجدنا صعوبه ان في بروكو نيمونيا لا بروكا بريدنج او لا دم. واتمنى ايه؟ حساسة spasmodic cough و spasmodic و distress دي ليه؟ لان التفتيش يكون فيه شايف انتم طب استناع لكم فقط يكهب قط ان يكهب اتمنى ان يكون وفق في توضيح النقطة دي لان تنبطر الاطفال لازم تبقى ثاني ومستوعب قبل ان تحدث ليه في النيمونيا احيانا بتبقى في جوفيا واحيانا مفيش ليه في النيمونيا احيانا بتبقى سيمتومز او ساينز او بتسمع فيروسات واحيانا مش لازمه وليه في النيمونيا احيانا في سيمتومز ومش لازمه ارجو ان اكون مفتر حد مش فاهم مش فاهم ايه تحديدا ها ايوه الفرق البرونكونيمونيا التفاشي بطبي يعني شايف الفرق ممكن يبقى سيد لايت ممكن يبقى اكبر زي كلامي كل شيء بيحصل بروكاي صغيره او بروكيوت حواليها لايت فريق ما يتبني ممكن اسمع هذه التفاشي الفرق اتحمل ده اتحمل الطبيب لا ان يبقى في راي على بعضها نحس عليها ضغط او نسمع عليها ضغط انما يسمع انك تسمع للسماعه فايزر فغيرنا اكثر بقيت الانترستيشن تشن الانسان تريد خطوط ومش هايبر ناحيه الهايبر فمفيش مانجرينجي مفيش فونكيال مفيش انترستيشن ديو تو ذا سمول سايز ليجن فلا يبقى لك غير ما في سنسل وفعلا في الانترستيشن نيمونيا السنسل بتبقى جدا اللي هي شبه البرونكيولايتس اللي قلنا بيبقى فيها قص اكثر من والويزي اكثر من بين انواع النيمونيا ايه؟ لان في فيري برونكيال انفلاميشن وده عامل فراش انما في اللغه النيمونيا انت بعيد عن بيت الويز او بعيد عن بيت إذا كان الايدنتيفيكيشن اوف نيمونيا اكوردنج للباثولوجي مزعجك شوية فهترتاح في المحطة اللي جاية لأنها هتجيك كلو أكثر يعني مثل في النيمونيا متوقع فيفر أكثر متوقع سيفير يعني بعيد توكسيك أكثر متوقع إن في ليكوسايتوزيس متوقع إن في إليفيتد إير فار أنتيبوديتيف في رياكتيف بروتين تستمر ده ديز ار ذا كلاسيك كرايتيريا او ثاني بكتيريا اللي شفتها حرارة الليوكوسايتوز واضح اللي هي الصراع عالي الثري رياكتيف بروتين عالي تعالى نهدد اجواء شوية مع الفيرال انفكشن فيفر نوت فيري هاي واللابراتوري فايندنج ماي مش عالي بقى الاكسري حاسمة ومساعدة ومفيدة It's very essential in every case of proven or suspected pneumonia. If a magistrate the diagnosis of pneumonia, he can't have a doctor to get his father to say, with the type of physical problem is that I have a low pneumonia. So, pneumonia is better. Uh-huh. Leave. Then complications والموربيديتي والمورتاليتي مش قليله يتفضل القائمه بشكل خاص ريسبيراتري فيلير ممكن نعرفها في ريسبيراتري فيلير اديت ذا مور سيريس اديت ذا كوز اوف ديث او يحصل بعض المشاكل زي بلورال فيوجن كومبليكيتد نيمونيا تيجي معاها فيوجن يعني ايه فيوجن؟ يعني في فلوس في بلورال سبيس نتيجه هذه النيمونيا وده غالبا بيحصل مع الثلاث البكتيريا وليس مع الفيروس الموضوع كل هذه المشكلة مع قدر أكثر لما بنتكلم على بكتيريا نيمونيا ممكن بعض أنواع البكتيريا بتاعت اللونج أكسس ممكن يحصل هارت فيلير مع نيمونيا لأن في توكسين ممكن تأفكت الميوكارديا تعمل حاجة اسمها توكسين ميوكارديا نوع خاصة هنا ليها علاقة أيضا بالبروكسيتوزي في المدرسة العليا في الطب يعني كانت المجهولة الذاتية ممكن يجيلك عيان احكيلكم بس عن التجربه بتاعتي تم انهاء خدمات استاذ فاضل في جامعه الشفاء في مصر في المملكه العربيه السعوديه بعد 10 ايام من وصوله لارض المملكه رجع وكان الطلبات اللي هم دول المذكور بتاعهم قالوا له عنده acute abdominal pain وفقط. كويس؟ طرح منه تبقى للبروتوكول وهو ما بقى الفكرة بيشتوا على البروتوكول يعني في الأهواء والفكرة مزيجة ممكن تعمل في شيء تسفك لو ليه؟ acute abdominal pain وانا شايفه قبل بيطرح الروح كان متعودين فهي أكيد تعملون الزين حتى نعمل شيء تسفك ليه؟ لأن الرأي هو الروح ديمونيا ممكن تعمل أكيد تعملون الزين اللي كانت ريسير الزين من الجنسراجماتيك الريسيشن هتلاقي هذه الجملة الموجودة الدفرنشة الزين وبأكيد تعملون الزين رأي هو الروح ديمونيا تخيل مش بقولها في مرات العليات اللي عليها مرات العليات يعني ممكن يتنزل يفوت ويتغلط فيه فلازم انبهك انا عليه ده ضروري فاكيوت ابدومينال بين ممكن طبعا يعني غالبا العيال دي كحه كل فيفر مش قاطع لان الفيفر بتعمل نيمونيا وبتعمل انتيسايد انت ممكن يكون ممكن يكون عنده مرض الراجل الجراح حضرته العلم بالاسم وراه انه يعمل اكس راي حتى انها بتهاجم شخصيته يعني انا بقول له كده طب ما انت جربت المستشفى يعمل اكس راي تبقى العيال عنده رايت لور روت نيمونيا وعاد تمام الله الى ارض الوطن لانه رفض ان يطبق القواعد. ف النكهه تفضل بريك شخصيه او الثاني هامه تتفتح بطن تتشال ازاي وفي البطن اوفر تيست الفيفر تستمر والكحه تستمر وبعدين ياه كانت نيمونيا يا راجل مش كده؟ اعتقد ده يبقى في اوبرتيف اسهل. اوكي؟ تحليل الاعراض في النيمونيا خدعه اخرى في النيمونيا. ممكن العيان مع 16 يوم في النيمونيا يلاقي عنده بطن مفتح نفسه. ممكن يبقى في نفس الكلمه. اكيوت ابدومينال بين وفيفر وفوميتنج لعبه الورق على الفوميتنج اللي في كل حاجه والفيفر في كل حاجه وقتوك لتبين حاجات كتير وعادوا اكتب نبطل في ايه نكتب من الجاي ممكن يبقى عادوا ايه على فكرة ده بيسموه من الجن تانيشا دي عن الملينة الريتيشن الحقيقي اللي ده مفيه معاه قصة بتاعي انا شاك الموضوع عشان من الجاي فهذه خدعة أخرى وبعض بقى خدعة تتعرض فيه وقد يأتي سؤال الدراسة الشعبي يقول لك ان عادوا اكتب وفيفر وريسبيرات الستريس وعنده شوية كليفيكيشن ونحط لك الاختيارات نيمونيا ولا مننجايتس ولا نيمونيا ولا مننجايتس ومفيش أي حاجة تطلع مننجايتس غير النكتة حسب الإجابة نيمونيا هيقول لك بقى إنه كونشس وإنه أرس وإنه مفيش كل بادي ونحط لك سي إس إف نورمال بس طبعا حسب الإغراق نكتة نيمونيا ولا لا لو مفيش حاجه تكون مننجايتس غير انك تكتب وكل ما تحصل نيمونيا تحصل ضغط تحصل نيمونيا لان انك تكتب سولو لوحده قد يحصل مع ثلاثه النيمونيا وهنا important note كي مفتاح تكتب يعني ايه هديه بقشيش كده نكتب في consider نيمونيا ان الشاطرين والنفس تسلم قال لك شوف الدولة العلاج في المستشفى وخصوصا لو كان الفوري ايفل لازم يخش المستشفى وخصوصا لو كان في فيروس ستريس او لو كان عنده كومبليكيشن العلاج هنا ما تفكرش الفيروس ولا البكتيريا لانك بتتكلم نيمونيا اوكي لازم كومباين انتيبيوتيك ثيرابي وبتدي حاجات برود سبيكترم تغطي كل السبيكترم حاجه من برود سبيكترم بنتكلم بعمل فيتامين ولاول مره نسمع هذا الرقم فور اتليست 10 دايز ما ينفعش بقى خمس ايام ولا سبع ايام ولا الكلام ده خالص علاج النيمونيا مينيمم 10 ايام الى 14 يوم بعد كده نقص الفيتك تريتمنت هياخد اكسجين وهنعمل له فاكشن وهياخد ميكانيكال فنتليشن كده في استثناء في حاجه كده تفصيل يعني ايه تفصيل؟ مش صغير لان الصغيرين يدخلوا الفشل الديستريس مش موجود او مش عايز سنه كبير الفيفر مش عايز بيقدر ياكل بتسمع ايه؟ بتخيل عادي نتحمل النمونيا. انا بصدق حتى النمونيا غالبا فيروس، الفيفر مش عارف، الجنرال كونديشن معروفه، نص ستريس بتقسم على ايه؟ مش لازم تدخل بهذه الاستثناءات وبالظروف المقيده. لا شايف برضه تفصيل، يعني لو اتكسر اي حاجه من الحاجات ما تنفعش، يعني لو عندي فرق ما ينفعش، لو مستشفى ما ينفعش، شفت كبير لا يجوز تفصيل الاستثناء فيوجن انت. فلو وصلنا وحش نمونيا خفيفه كده يمكن نعرفه بيقرا بس ما خدش بيعطيك وبعد هنا باين في السي تي النظر فيوجن بس في تيوب تحرك كل دماغه فبيظهر المصدر ده اسمه فلاند رايلي للاسئله. يبقى اذا التشخيص بيجي باي انفستيجيشن كل ما يتحدث في التشخيص انك تحط ديتيل وتعمل حاجه اسمها تراكو سنتيسس والبطل يطلع تعمل له كشف. العلاج immediately لازم تعمل شفت دريج immediately اسكالك تيس البروبلم سولفينج يوصلك لنيمونيا والفيوجن والستريس والستريس ده فتحوا بالك خلاص تخلص لك من الحته دي والستريس ده المرضى ويخيرك الاختيارات ها يديله اعتدالك البرايورتي يعني الاولويات ياخد انتباهك ان شاء الله ها ولا اكسجين ان شاء الله ها ولا تعمل دريج للسلاوي نعمل دريج للسلاوي لان لو عملت دريج للسلاوي الباقي كله مش هيجيب فالايمرجنسي او البرايورتي تو دريج هذه قاعده تنطبق على الفيوجن وتنطبق على النيمو تور لانه لا يوجد فرق بين الفلورال فيوجن والنيمو تور الاثنين بلو اكسبلانشن كل ما في البلو فيوجن فلان وفي النيمو تور ايه؟ انما حاجتين لو جبت الفلورا عمالين يضغطوا على الناحيه الثانيه يبقى النيجر دريج طبعا هاخد في ثلاث انتبيوتكس المده الاخرى في النمويه العاديه من 10 ايام المده دي طولت 3 4 اسابيع ولو حصل مدخل في كرونيك فايبروزس او فلورا فايبروزس من اشهر الفلورا عمليه اسمها دي كورتيكي. اتفضل. ايه؟ يعني ايه انظر موتر كتير؟ لما بتركز يا بنتي تيوب سواء بريك اير او بريك فلان يبقى لكم تسال سؤال مهم لما بنركب التيوب دي احنا عايزين الاير اللي يبقى درين يبقى درين في اتجاه واحد وما يدخلش اي اير يعني مش عايزين ندخل هواء عايز ادخل الفلان او اسقط الاير من غير ما يدخل حد يعني عايزها في اتجاه واحد طبعا حاجتين بركب انبوبه والخرطوم اللي يطلع منها ينزل يبقى بيلو ذا ليفل اوف ذا فيس يعني هو هيطلع كويس كده وطالع من جنب الانبوبه الانبوبه اللي انت تحت في مستوى الطالع المعيار ده اولا. ثانيا الانبوبه دي اخدها اسيبها كده على الشاب لا احطها جوه الازازه والخرطوم يدخل والازازه دي بلاقي نصها ميه يبقى الخرطوم هيبقى تحت مستوى سطح الشاب. فنلاقي لو كنا بنجيب اير ها تلاقي الاير بيبقى تحت سطح الميه اندر ووتر سيل فاهمة يعني ايه اندر ووتر سيل؟ تو سيل للفلورال ايه؟ فروم ذا اكسترنال سيل كده ضمان اولا بقدر اشوف نفسي الدريس قدام عينيا ثانيا ضمنت من الحركتين دول مع بعض ان في سيلينج افكت تو بريفنت اي حاجه لو كنت العيال انا عايز الدريس في اتجاه واحد. اي سؤال؟